قال الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه الوصية العظيمة والموعظة البليغة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ينبغي أن نعيها. أولا لاحظوا أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يده على منكب ابن عمر. وهذا فيه أنه ينبغي على المربي أو الواعظ أن يتلطف إذا وعظ غيره، لا سيما إذا كان صغير السن، وهذا كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يسمى عند التربويين بالتواصل الجسدي، بأن يمسك يده مثلا وهو يكلمه أو يقبله. وهذا يقولون أن المربي أو الأب أو الأم إذا تواصل جسديا مع الطفل قبل النصيحة فإن هذا يضاعف مفعول النصيحة أكثر. يعني إذا حضنت ابنك أو مسكت يده أو وضعت يدك خلف ظهره ثم نصحته فهذا أبلغ في قبول النصيحة من النصيحة المجردة. وهذا يؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمتتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما إذا وعظ الشباب يجده يفعل ذلك كثيرا. فقد مسك، قال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ويدي بين كفيه. لاحظ مسك كف ابن مسعود رضي الله عنهما بيديه عليه الصلاة والسلام ونصحه. وهكذا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني تصرف كتصرف الغريب، مثل إنسان يكون في طريق سفر وينزل للراحة في مكان ما، في محطة بنزين مثلا. هل هذا الإنسان تتوقعون منه أن يبني كوخ مثلا أو أن يتصرف تصرف المقيم؟ جواب لا. كل ما حصل شيء يقول الآن إن شاء الله دقائق ونمشي. لو كان المكان غير مريح لن يهتم كثيرا، لأنه سيقول إيش؟ مكان دقائق ونمشي. لو كان هناك حر والناس تتذمر يقول ما عليه تحملوا كلها دقائق ونمشي. فهذا الشعور، شعور الإنسان بأن هذا المكان سيرحل منه قريبا، يخفف عنه كثيرا من مصائب الدنيا. واضح؟ أما من تعلق بالدنيا تعلق الخالدين كأنه خالد فيها فهذا يزعجه أي أذى في الدنيا. واضح؟ فقوله عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تتأثر كثيرا بمصائب الدنيا. كذلك لا تركن إلى الدنيا وتنسى الآخرة، بل اجعل الدنيا كأنها ممر، دار ممر لا دار مقر. وزاد ابن عمر من عنده أيضا وصايا فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تسوف، لا تقول الآن مثلا خطر على بالك أن تطيع الله عز وجل بطاعة بذكر بقراءة قرآن، لا تقول بالليل إن شاء الله، لا، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، يعني بادر كما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وخذ من صحتك لمرضك، يعني إذا رزقك الله الصحة فاستفد من هذه الصحة قبل أن يأتيك يوم تكون فيه مريضا لا تستطيع أن تطيع الله عز وجل. فخذ من هذه الصحة ما تستطيع من العمل الصالح إلى يوم تكون فيه مريضا لا تستطيع أن تعمل هذا العمل الصالح. ومن حياتك لموتك، يعني خذ تجهز واستعد لموتك في هذه الحياة بالعمل الصالح، رواه البخاري. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب يتكلم عن يروي الأحاديث بالأسانيد. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يؤيده قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ينبغي أن لا يكون في صدرك أي حرج من أي تشريع من تشريعات الإسلام، وإذا كان في صدرك في هذا الشيء فاعلم أن إيمانك لم يكمل بعد. لماذا؟ لأنك مفترض أنك تؤمن أن الله هو الخالق، وأنه هو العالم بكل شيء، وأنه هو المدبر، وأنه هو الحكيم، وأن كل أفعاله وكل أوامره وكل نواهيه حكمة، صح؟ وهذه الحكمة قد لا تستطيع أن تستوعبها الآن. فإذا ما أصابك حرج في أحد التشريعات الإسلامية، هذا دليل على أن إيمانك بالله بأنه حكيم ناقص، أو أن إيمانك بأنه عالم بكل شيء ناقص، فإيمانك يكون في هذه الحالة غير كامل. وهذا أمر منطقي جدا. مثل الإنسان إذا دخل على الطبيب وهذا الطبيب يثق به ثقة تامة ويعلم أن هذا الطبيب يحب له الخير، وهذا المرض لا يعرف حله ولا دواءه ولا شفاءه إلا هو، إلا هذا الطبيب. إذا دخلت عنده يعطيك هذا الطبيب لستة قائمة بالأدوية، طيب يقول لك: خذ هذا الدواء 3 حبات، وخذ من هذا الدواء 2، وامتنع عن أكل كذا وكذا وكذا، تعليمات تأخذها وتخرج. هذه التعليمات منها ما تفهمه ومنها ما لا تفهمه، يعني مثلا إيش معنى 3 حبات؟ يعني ما تستطيع أن تستوعب. وإيش معنى 4 حبات؟ ما تدري. كل اللي تعرفه أن الطبيب هذا ثقة وأني لازم أسمع كلامه، صح؟ فإذا حصل في نفسك حرج وتحرج من هذه الأدوية فمعناه أن ثقتك بهذا الطبيب مهزوزة غير كاملة. ولله المثل الأعلى، ما جاء في الكتاب والسنة من تشريعات كلها من الله، وأنت تثق بالله وتؤمن به وأن الله عز وجل عالم حكيم قدير، ينبغي أن ينعكس هذا الإيمان على تسليمك لما جاء به كلام الله وكلام رسوله. فإذا كان هواك على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة معناه أنت لست مؤمنا حقا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الحديث 42 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، والحديث القدسي أيضا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: كلما دعوتني أو رجوتني مهما كانت ذنوبك غفرت لك ولا أبالي، لأن الله عز وجل لا معقب لحكمه ولا مستدرك عليه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وعنان السماء أي السحاب، يعني السحاب بلغت ذنوبك يعني مبلغا عظيما، كم بيننا وبين السحاب من المسافات، الطائرة تطير وتطير وتطير بالكاد تصل إلى السحاب، هذا أفقية رأسية. طيب أفقيا كمية مهولة، لو كانت كل هذه المسافة لا تسع ذنوبك العظيمة التي فعلتها، ولكنك سألت الله بصدق لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لا يعجزه شيء ربنا سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يقارب حجم الأرض، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. وهذا فضل التوحيد وفضل عدم الإشراك بالله عز وجل، أنه سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. وإلى هنا انتهت الحديث 42 التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. وقد عقب الإمام النووي بهذه الأحاديث بشرح مختصر لمعانيها، ويعني في أثناء الشرح تكلمنا عن هذه واقتبسنا من كلامه رحمه الله فيها. الآن نأتي الآن إلى تكملة هذه الحديث، لأن الإمام ابن رجب رحمه الله لما شرح هذه الأحاديث في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم ضم إليها 8 أحاديث ليصبح عددها 50 حديثا، ثم شرحها رحمه الله، ونحن نأتي عليها إن شاء الله لنستكمل 50 حديثا. الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل من أصول المواريث، وقد سبق معنا في 40 أصل من أصول القضاء، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الحديث أصلا من أصول الفرائض، والأصل هذا أن أهل الفرائض يقدمون، لأن الورثة نوعان: النوع الأول أصحاب الفروض، يعني الذين لهم فروض مقدرة مثل الأم والأب، الأم مثلا تدور بين السدس والثلث، والأب يدور بين السدس والثلث والسدس والباقي، ومثل الأخت والزوج والزوجة، كل هؤلاء أصحاب الفروض الذين لهم فروض مقدرة في كتاب الله، إما نصف أو ربع أو أكثر أو أقل. القسم الثاني العصبات، والعصبات هم الذين يرثون ما تبقى من أصحاب الفروض، والعصبات هؤلاء كلهم من ذوي من أقارب أب الميت، وتفاصيلهم ليس هذا مجالها، لكن هذا الحديث يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أول ما يعطى من الميراث لأصحاب الفروض، فإن فضل شيء أخذه العصبات أو العاصبون بعد أصحاب الفروض، فإن لم يبق شيء من أصحاب الفروض ليس لأهل العصبة إيش؟ ليس لهم شيء. وتفاصيل ذلك ما قلنا في كتب الفقه. قال رحمه الله تعالى الحديث 44 عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا الحديث أصل من أصول باب الأنكحة. فالمحرمات من النساء أنواع، منهم محرمات تحريما مؤبدا، وهم نوعان: تحريم المؤبد إما برضاع أو بنسب، وهناك محرمات تحريم مؤقت، مثل كل النساء محرمات تحريم مؤقت لمن عنده 4 نساء حتى يطلق واحدة منهن أو يفارقها. كذلك أخت الزوجة محرمة تحريم مؤقت طالما أن الزوجة في ذمته، كذلك عمتها وخالتها إلى آخره، وتفاصيل ذلك في باب النكاح. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا فيه أن ما حرم استعماله حرم بيعه، هذا أصل من أصول البيع، أن كل ما حرم استعماله على الجميع حرم بيعه. وقولنا على الجميع يعني أن ما حرم على البعض دون البعض أنه لا يحرم بيعه، مثل الحرير يحرم على الرجال دون النساء فيجوز بيعه، مثل الحلي كذلك. أما مثل لبس الرجال حرام على النساء ولبس النساء حرام على الرجال، ومع ذلك يجوز. أما ما حرم مطلقا كما هنا الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرام، فيكون بيعها حراما وثمنها حرام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، يعني الشحم، إذا ماتت الميتة فيها شحم، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يطلى بها السفن يعني يؤخذ من هذه الشحوم ويسد بها الثقوب التي بالسفن، كانوا يسدونها بالشحوم لكي تيبس عليها الشحوم فلا تغرق السفن في البحر. كذلك يدهن بها الجلود، الجلود إذا تركت فترة تيبس تصير كالخشب، لكنهم يدهنونها بالشحم حتى تصبح لينة. ويستصبح بها الناس يعني تذاب وتكون زيتا يضيء المصابيح. فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام لأنه ميتة والشحم الميتة نجس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا فيه النهي عن الحيل، لأن اليهود لما حرمت عليهم الميتة أرادوا أن يحتالوا، قالوا هذا ليس شحما، نحن سنحول الشحم إلى زيت، نذيب الشحم. ويظنون بهذه الحركة أنهم خرجوا من الحرمة، وهذا حيلة من حيل اليهود، لكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود على هذه الحيلة، لأن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ فقال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام، رواه البخاري. وهذا الحديث أصل من الأصول في باب الأشربة، فإن أبا موسى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشربة كانت تستعمل في اليمن في ذلك الوقت، وهي البتع والمزر، كان هكذا تسمى. فقيل ما البتع؟ قال نبيذ العسل، يعني يترك العسل في الماء مدة من الزمن ويحفظ في درجة حرارة معينة، وقد يصل إلى حد الإسكار بفعل التخمير، أو الشعير بطريقة معينة بأواني معينة في حرارة معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم أصلا ثابتا من الأصول، فقال كل مسكر حرام، يعني إذا وصلت هذه الأشربة إلى حد الإسكار فإنها تكون إيش؟ محرمة، سواء كانت من بتع أو مزر أو غيرها من الأشربة. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام في باب الأشربة. طيب، وهذا الحديث رواه البخاري. يقول الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث أصل في الطب، يعني احتار الحافظ بن رجب رحمه الله من كل باب أو من كل مجال من المجالات أصلا، فهذا أصل في الحمية والطب. فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن ملء المعدة أو ملء البطن هو أصل الشر، فما ملأ إنسان وعاء قط شرا من أن يملأ بطنه. وهذا أيضا يقره الأطباء قديما وحديثا أن من الأبواب، أكثر أبواب إدخال السموم أو الأمراض أو الأضرار على جسد الإنسان هو من باب الأكل، باب الطعام والشراب. وقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، يعني يكفيه أكلات، يعني لقيمات يسيرة يسد بها صلبة أو يقيم صلبة، يعني دون زيادة. فإن كان لا محالة، يعني أراد أن يزيد عن ذلك، فليقسم معدته إلى ثلاثة أقسام: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، يعني يترك ثلثا فارغا حتى يتنفس به. الحديث 48 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتكلم عن النفاق، والنفاق مأخوذ في اللغة من نافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع، واليربوع الحيوان المعروف البري يحتال على يعني أعدائه بأن يجعل له أكثر من جحر، فيجعل له جحرا أو يجعل له مدخل يظهر من بعيد أنه جحر، وهو جحر وهمي يوهم به الناس أن هذا جحر حقيقي، ويفتح له جحرا حقيقيا ولكن يحفر حتى يترك طبقة يسيرة من التراب، فالذي يراه من الخارج يظن أنه تراب، فإذا هو مخرج خلفي صح التعبير لهذا اليربوع، فإذا داهمه خطر في جحره نقر هذا المخرج الخلفي، نقر هذا الطبقة الرقيقة من التراب وخرج وهرب. هذا يسمى نافقاء، ومنه اشتق النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن، كما أن اليربوع يظهر خلاف الحقيقة، يظهر أن هذا الجحر جحرة وهو جحر وهمي، واضح؟ فاشتق النفاق من ذلك. والنفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي هو الذي لا يخرج من الملة، وإنما يتصف فيه صاحبه ببعض صفات المنافقين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مع بعض الصفات الواردة في بعض الأحاديث الأخرى. أما النفاق الاعتقادي فهو النفاق المخرج من الملة، وهو الذي يبطن الإنسان فيه الكفر الصريح ولكنه يتظاهر بالإسلام، وهذا كان في أول الإسلام أكثر منه في آخره، لأن النفاق الاعتقادي لا يظهر إلا في حال قوة المسلمين البدنية والمادية، فما ظهر المنافقون على الساحة إلا بعدما انتشرت دولة الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتصر على أعدائه، ظهر المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. أما النفاق العملي فهو لا يخرج من الملة، لكن فيه صفات من صفات المنافقين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الأربع من كن فيه كان منافقا، يعني المنافق لا يخلو من هذه الصفات، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، المنافق كذاب دائما، والذي يكذب ففيه شعبة من النفاق أو خصلة من النفاق بقدر كذبه، والكذب هو طبعا الإخبار بخلاف الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال: لا يزال الرجل يكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا وعد أخلف، هذه الصفة الثانية من صفات المنافق، أنه دائما ما يخلف المواعيد، يعد ويخلف موعده. لذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الصفة، وألا يعد إلا إذا كان مطمئنا على قدرته على الوفاء بهذا العهد. وإذا خاصم فجر، وهذه الصفة الثالثة من صفات المنافقين، أنه يفجر في الخصومة، يعني ليس عنده ما يسمى بشرف الخصومة. بعض الناس إذا يعني حصل بينك وبينه خصام أو خلاف معين، يفتح كل الجبهات إن صح التعبير من فضح الأسرار مثلا والافتراء ونحو ذلك من الفجور. فالفجور في الخصومة يعني عكس الشرف في الخصومة، لأن الإنسان الشريف المؤمن ولو خاصم، لو حصل خصام بينك وبينه، فإنه لا يظلمك، لا يفتري عليك مثلا، ولا يكشف أسرارك في يوم من الأيام إذا كنت صديقا له مثلا وبينك وبينه أسرار، لا يستعملها إذا ما حصلت بينك وبين خصومة. واضح؟ هذا هو المؤمن. أما المنافق لا، ليس عنده حدود في الخصومة، إذا خصم معك فجر، يعني يفتري عليك ما ليس واقعا، ويكشف أسرارا كانت بينك وبينه مثلا، ويهتك سترك، ولا يتعامل معك يعني بشرف الخصومة كما يقولون. وإذا عاهد غدر، إذا عاهدك ألا على أمر من الأمور يغدر مع الأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل غادر لواء يوم القيامة، تنصب عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضح على رؤوس الأشهاد بهذا الغدر الذي غدره. فبالتالي ينبغي على الإنسان أن يتجنب هذه الصفات دقيقها وجليلها. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث أيضا أصل في باب التوكل، والتوكل على الله يعني تفويض الأمور إلى الله، وتعليق القلب بالله مع الأخذ بالأسباب الدنيوية. هذا هو التوكل، تعليق القلب بالله وتفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. فإذا توكل الإنسان على الله يعني علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، سواء في تحصيل الرزق والمال، أو في علاج الأمراض، أو في تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، إذا علق قلبه بالله وسعى في أسباب هذا الأمر، فإنه لا يخذله ربه، ويرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا. والغدو هو الذهاب في أول اليوم، أول النهار، ذهاب غدوة. خماصة أي خالية البطن، وتروح بطانة، والرواح هو الرجوع في آخر النهار إلى المنزل. بطانة أي ممتلئة البطن. والطير إذا خرج فإنه متوكل على ربه سبحانه وتعالى، ولا يعني لا يخرج إلى وجهة معينة عنده فيها خبر أن هناك في طعام يوزع أو لا، يذهب متوكلا على ربه سبحانه، ينطلق وربه سبحانه وتعالى يرزقه، ويعود كل يوم ممتلئ البطن من أرزاق الله سبحانه. فإذا توكل الإنسان على ربه فإنه كما رزق هذا الطير سيرزقه بمشيئة الله. الحديث 50 عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، يعني أعطنا باب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد. هذا الحديث فيه أولا حرص الصحابة على الخير وحسن سؤالهم وسؤالهم عما ينفعهم، فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن بسر أراد أمرا يتشبث به، يعني عبادة أو باب من أبواب الخير يتشبث به في خضم يعني فتن الدنيا وحياة يعني كثرة الشرائع، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث أنه لا يستطيع إنسان أن يحيط بكل أبواب الخير، هذا أمر شبه مستحيل، وهذا من حكمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل الفرائض في متناول الجميع، الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، كل هذه الأمور في متناول الجميع. ثم فتح ربنا سبحانه وتعالى باب المنافسة فيما وراء الفرائض وهي النوافل، وجعلها على سبيل الاستحباب والفضيلة لينطلق الناس، ولكن هذه الفضائل متنوعة. هناك مثلا باب الإحسان إلى الناس والنفقات والصدقات، وهناك باب العلم وتحصيله وحفظه ودرايته، وهناك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك باب الجهاد في سبيل الله، وهناك باب إغاثة الملهوف، وهناك باب الصيام، وهناك باب متابعة الحج والعمرة، وهناك باب تلاوة القرآن. فأبواب الخير كثيرة، ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بكل هذه الأبواب. لذلك ينبغي على الإنسان أن يرى في نفسه أي باب من أبواب الخير تناسبه، وليضرب في جميع أبواب الخير بسهم، وليركز على هذا الباب الذي فتح له فيه. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليلزمه. ولذلك ومن حكمة هذا أن جعل الله سبحانه وتعالى للجنة 8 أبواب، وسمى كل باب بفعل من أفعال الخير. فهناك باب الصيام، وهناك باب الجهاد، وهناك باب الصلاة، وهناك أبواب أغفلت لا ندري ما هي. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ما على من دخل في أحد هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني الحمد لله هذه الأبواب 8 اللي دخلها، دخل من أي باب من هذه الأبواب ما عليه ضرر، فهل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبالتالي إذا وجدت نفسك غير مستطيع على الإحاطة بهذه الأبواب كلها، فاختر لنفسك بابا واجعل حياتك تدور عليه، على هذا الباب، واجهد فيه، واسأل ربك سبحانه وتعالى التوفيق فيه مع عدم إغفال بقية الأمور الأخرى، واضرب فيها بسهم، ولكن ليكن بابك الذي بإذن الله تدخل الجنة من خلاله هذا الأمر الذي يوفقك الله عز وجل له. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الصحابي الجليل إلى باب الذكر، قال: تريد أن تتشبث وأمر تتمسك به وطوق نجاة تنجو به، عليك بذكر الله. وذكر الله عز وجل لا شك أن فضله عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما تسبقون به من خلفكم وتدركون به من سبقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبق المفردون. قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة حلوة خضرة وأنها قيعان يعني مساحات خضراء شاسعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في الميزان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى آخر الأحاديث العظيمة الدالة على فضل الذكر وفضل الذاكرين. ومن وفق لأن يكون من الذاكرين فقد وفق لخير عظيم، لأن الذكر عبادة يسيرة في اللسان لا تحتاج منك انتقالا من مكان إلى مكان ولا تحتاج منك هيئة معينة، بل كما قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأنت في السيارة تستطيع أن تذكر الله، وأنت في انتظار مصلحة ما، وأنت في بيتك، وأنت في عملك، وأنت في الشارع، وأنت في كل مكان تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فمن تمسك بهذا الأمر فقد تمسك بخير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بهذا نكون أتممنا هذا الشرح الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.